إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى الحديث عن سنن الصلاة، سنن الصلاة. وكما ذكر المؤلف فإن سنن الصلاة تنقسم إلى سنن أقوال وسنن أعمال. هناك أقوال مسنونة يسن التلفظ بها في الصلاة، هناك سنن أفعال يعني أعمال يسن فعلها في الصلاة. وهذه السنن يعني لا تبطل الصلاة بترك شيء منها، إذا تركها الإنسان فصلاته صحيحة ولا تبطل، سواء تركها عمدا أو تركها سهوا. ومن جهة سجود السهو ومن جهة سجود السهو إذا ترك شيئا من السنن فهو على سبيل الإباحة، يعني كما قال المؤلف يباح السجود لسهوه إذا سهى الإنسان وترك سنة من سنن الصلاة، فإنه يباح له أن يسجد للسهو، وله أيضا ألا يسجد للسهو في هذه الحالة. وكما ذكرنا سواء تركها عمدا أو سهوا لا إثم عليه، ليس عليه إثم وصلاته صحيحة. لكن الحرص على هذه السنن من الأمور المهمة لكل مسلم لزيادة ثوابه وأجره، لأن هذه الصلاة هي عمود الدين وركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. بعد الشهادتين يعني أول ركن من الأركان العملية بعد الشهادتين هو الصلاة. ويعني الصلاة من العبادات التي تتكرر كل يوم وليلة، يعني هناك خمس صلوات مفروضة غير ما يسن من الصلوات، وكلما حافظ الإنسان على هذه السنن فإن أجره يعظم ويزداد بإذن الله تعالى. وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فكلما حافظ الإنسان على هذه السنن كلما كان أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من تعظيمه للصلاة التي هي عمود الدين وأول ما يحاسب عليه المرء. يعني هذه السنن رغم أنه لا إثم في تركها إلا أنه ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها قدر الإمكان، وفيها أجر عظيم. حتى إنه جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال في الإشارة اللي هي رفع اليدين، رفع اليدين مع التكبيرات، قال: في كل إشارة خمس حسنات. عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: في كل إشارة خمس حسنات، يعني بس رفعت اليدين هذه لك فيها خمس حسنات، غير يعني الأجر الذي يكون في الأذكار. يعني عندنا من السنن الدعاء الوارد يعني عقب الرفع من الركوع، عقب الرفع من الركوع أن تقول: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شئ بعد. سيأتينا إن شاء الله الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أحد الصحابة هذا الدعاء وهو رافع من الركوع قال صلى الله عليه وسلم: رأيت 34 ملكا يقتدرونها أيهم يكتبها أولا. رأيت 34 ملكا يقتدرونها، يعني يتسابقون إليها، كل منهم يريد أن يكون أول من يكتبها ويصعد بها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لشرفها وفضلها وأجرها العظيم بإذن الله تعالى. يعني عندنا من السنن أيضا مثلا تحريك السبابة أو الإشارة بها، يعني إما الإشارة بدون تحريك أو الإشارة مع التحريك في التشهد. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن الإشارة بالسبابة قال لا هي أشد على الشيطان من الحديد، هذه السبابة التي تشير بها في التشهد هي أشد على الشيطان من الحديد، تقمع الشيطان وتطرده وتبعده عنك هذه السبابة التي تشير بها في تشهدك. فهذه السنن يعني رغم أنه لا إثم في تركها لكن فيها فضل عظيم، فيها طرد للشيطان، زيادة في الأجور ورفعة في الدرجات بإذن الله تعالى، خاصة عندما يتعود عليها المسلم ويكررها في كل ركعة وفي كل صلاة مع تتابع الأيام والشهور والسنين تكون يعني درجات عظيمة وأجور، وتكون أجورا كبيرة بإذن الله تعالى. طيب، سنن الصلاة أقوال وأفعال. سنن الأقوال 11، سنن الأقوال 11 قولا، ذكرنا منها في الدرس الماضي دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. طبعا تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة، لكن دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام هذا من سنن الصلاة وله صيغ منها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والتعوذ قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويمكن التعوذ يعني بصيغ أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمكن أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، من همزه ونفخه ونفسه فيقول هذا، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم مزيدها، كلها صيغ يعني واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتعوذ يعني بأي صيغة من هذه الصيغ. والبسملة أيضا من سنن الصلاة، يعني أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة الفاتحة، وكذلك أيضا قبل قراءة السورة إذا كان يقرأ سورة من سور القرآن بعد الفاتحة فيقرأها يقول قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا من المستحبات، ولكن يسر بها على يعني الراجح وهو مذهب يعني جمهور الفقهاء أن البسملة تكون سرا، تكون سرا لحديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، أو في الرواية الأخرى فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. فهذا هو الغالب يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، هو الإصرار بالبسملة يعني. قال وقول آمين، وقول آمين يعني بعد قراءة الفاتحة يسن أن يقول آمين، يقولها الإمام ويقولها المأموم، ومعنى آمين معناها اللهم استجب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنه، وكما شرحنا في الدرس الماضي معنى إذا أمن الإمام يعني إذا بلغ موضع التأمين أو إذا وصل إلى مكان التأمين، وليس المقصود يعني إذا أمن يعني فرغ من التأمين، وإنما المقصود إذا وصل إلى مكان التأمين، لأنه في الرواية الأخرى وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإذا كلمة آمين تكون بعد أن يقول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وإذا أمن الإمام فالإمام يؤمن، هذا فيه أن الإمام يؤمن وأن المأموم يؤمن. ومن فضائل التأمين العظيمة، التأمين له فضائل عظيمة، من هذه الفضائل يعني ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا بلغ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الإمام يؤمن والملائكة يؤمنون، الإمام يؤمن والملائكة يؤمنون، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، يعني هذا فضل عظيم، فضل سنة واحدة بس من سنن الصلاة، ويقول آمين، قول آمين في الوقت الذي تؤمن فيه الملائكة، والملائكة تؤمن في الوقت الذي يؤمن فيه الإمام. متى تؤمن الملائكة؟ في الوقت الذي يؤمن فيه الإمام. فإذا إذا أمن المأموم في الوقت الذي يؤمن فيه الإمام، وهو الوقت الذي تؤمن فيه الملائكة، فوافقهم، يعني أمن في نفس الوقت الذي يؤمنون فيه، غفر له ما تقدم من ذنبه، كل ما تقدم من الذنوب بإذن الله تعالى يمحى بهذه الكلمة العظيمة، كلمة إيه؟ آمين. ولعظم فضل هذه الكلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. يعني اليهود ما حسدت المسلمين على شيء مثل ما حسدوا المسلمين على التأمين وعلى السلام، يعني لما جعل الله تعالى لهم في التأمين وفي السلام من الأجر العظيم والفضل الجزيل، فكرهوا يعني هذا الفضل وهذا الأجر للمسلمين. فهذا من سنن الصلاة أن يقول آمين بعد قراءة الفاتحة. ومن سنن الصلاة قراءة السورة بعد الفاتحة، يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، إما سورة كاملة أو بعض سورة ما تيسر من القرآن، ويمكن أن يقرأ أكثر من سورة، يقرأ سورتين أو أكثر، كل ذلك جائز، يعني لأن المطلوب هو قراءة إيه؟ ما تيسر من القرآن، يعني ولو آية واحدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ آية واحدة كما في قراءته صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر القبلية في الركعتين قبل الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ في الركعة الأولى آية واحدة من سورة البقرة، وهي قوله تعالى إيه؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية في سورة البقرة يقرأها في الركعة الأولى. في الركعة الثانية يقرأ إحدى هاتين الآيتين، إما يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إلى آخر الآية، أو يقرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله إلى آخرها. هذه الآية من سورة آل عمران. ممكن لو أردتم أرقام الآيات يعني إخواننا يعني الذين لا يحفظونها يحبون يسجلون الأرقام، يعني ممكن يسجلون اللي في سورة البقرة اللي يقولوا آمنا، ممكن يساعدنا يطلع معنا الأرقام بسرعة. هنا عندنا قولوا آمنا اللي هي في ربع وإذا ابتلى إبراهيم، اللي هي آية 100، آية رقم 136، 136 في سورة البقرة، هذه في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إما الآية رقم 52 من سورة آل عمران، 52 في سورة آل عمران اللي هي فلما أحس عيسى، أو الآية رقم 64 اللي هي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، 64 من سورة آل عمران. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية واحدة بعد سورة الفاتحة في سنة الفجر القبلية وغيرها من الصلوات، يعني سواء المفروضة أو النافلة، يمكن أيضا أن يقرأ آية واحدة أو أكثر. وكان الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلوات المفروضة أنه يقرأ في كل ركعة سورة كاملة من سور المفصل، يعني غالبا اللي هي من بداية من أول سورة قاف كده إلى نهاية القرآن، من أول سورة قاف إلى نهاية القرآن يسمى حزب المفصل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني سورة من يعني من حزب المفصل اللي هو من قاف إلى آخر القرآن، يختار سورة منها يقرأها في الركعة الأولى كاملة، وسورة أخرى كاملة يقرأها في الركعة الثانية، وأحيانا يقسم سورة واحدة أيضا من حزب المفصل يقسمها على الركعتين، يقرأ في الركعة الأولى نصفها وفي الركعة الثانية في نصفها. هذا كان الغالب يعني في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الجهرية. وأحيانا يعني كان يقرأ سورتين، وهذا يسمى القرائن، أو يعني أو يجمع بين النظائر أو القرائن، يسمى القرائن أو النظائر للسور التي بينها يعني تشابه غالبا في الموضوع أو في تشابه في العدد أو يعني بعض أنواع التشابه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع سورتين منها، يقرأ سورتين في ركعة وسورتين في ركعة أخرى، فكل ذلك جائز. طيب هل يمكن الإنسان يكرر نفس السورة يقرأها في كل ركعة؟ يمكن أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى صلاة الفجر فقرأ في الركعة الأولى سورة الزلزلة، بعد الفاتحة قرأ سورة الزلزلة، وفي الركعة الثانية قرأ بعد الفاتحة سورة الزلزلة أيضا، نفس السورة قرأها في الركعة الأولى وقرأها في الركعة الثانية، هذا جائز أيضا. وكان أحد الصحابة رضي الله عنه وكان إماما في مسجد قباء يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بهم، فكان يعني في كل ركعة بعد الفاتحة يقرأ سورة قل هو الله أحد، ثم يقرأ سورة أخرى من القرآن. في الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد ثم سورة أخرى من القرآن، فعاتبه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك وقالوا يعني إما أنك ترى يعني أن سورة قل هو الله أحد لا تجزئ عنك يعني، فلذلك تقرأ معها سورة أخرى، وهذا يعني خطأ. لماذا لا تجزئ يعني سورة قل هو الله أحد سورة عظيمة؟ وإما أنك ترى أنها تجزئ فلماذا تقرأ يعني ماذا تقرأ السورة الأخرى إذن؟ وهكذا يعني إما أن تقرأها قل هو الله أحد وإما أن تقرأ السورة الأخرى وكذا. فعاتبوه على هذا، فإمامهم رضي الله عنه قال لهم يعني لا أصلي لكم إلا بهذا، إما تريدون أن أصلي بكم كما أفعل يعني قل هو الله أحد ومعها سورة أخرى، وإما تركت الإمامة واختاروا لكم إماما غيري. فذهبوا يشتكونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ قال إني أحبها يا رسول الله، قال إني أحب سورة قل هو الله أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أدخلك الجنة بحبك إياه. وفي رواية أنه قال يعني قال إنها صفة ربي وأنا أحبها، سورة قل هو الله أحد هي صفة ربي، فيها صفة الله سبحانه وتعالى وأنا أحب هذه السورة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أدخلك الجنة بحبك إياه، ويعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فهو جائز. وإن كان طبعا هذا خلاف الأفضل، لأن أفضل الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل قد يقول البعض لماذا طيب لا نقتدي بهذا الصحابي ونقرأ في كل صلاة بعد الفاتحة قل هو الله أحد ثم سورة؟ نقول هذا جائز يعني كما فعله هذا الصحابي رضي الله عنه، لكنه ليس هو الأفضل، لأن أفضل الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا، ولكنه أقره يعني. فهو جائز إذا فعله مثلا في بعض الأحيان، إذا فعله مسلم في بعض الأحيان وكذا لا بأس يعني، لكن الأفضل يعني أن يداوم غالبا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها يعني أكمل الهدي وأفضل الهدي. طيب إذا قراءة السورة بعد الفاتحة من المستحبات، وإذا ترك قراءة السورة فلا إثم عليه سواء تركها عمدا أو سهوا وصلاته صحيحة، ولا يلزمه سجود السهو إذا ترك السورة التي بعد الفاتحة. وطبعا من فضائل هذه السنة أن كل حرف من القرآن بعشر حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة وحسنة بعشر أمثالها. فقراءة السورة بعد الفاتحة داخلة في فضل تلاوة القرآن وما فيه من الأجر العظيم. طيب من سنن الأقوال أيضا الجهر بالقراءة للإمام، من سنن الأقوال الجهر بالقراءة للإمام. يقول الشارح في الصبح والجمعة والأولين من المغرب والعشاء، من سنن الصلاة الجهر بالقراءة بقراءة الفاتحة والسورة التي بعد الفاتحة، يعني يجهر بالقراءة قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي بعد الفاتحة، يجهر بالقراءة إذا كان إماما في صلاة الصبح وفي صلاة الجمعة وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والركعتين الأوليين من صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ويكره للمأموم ويخير المنفرد. حكم الجهر بالقراءة للإمام أنه يستحب للإمام أن يجهر بقراءة القرآن في هذه المواضع الجهرية في الصلوات الجهرية، وأما المأموم فيكره له أن يجهر بالقراءة، يقول الشارح لأنه لا يقصد إسماع غيره وهو مأمور بالإنصات، لأن المأموم لا يقصد إسماع غيره، الإمام يجهر من أجل إسماع المأمومين واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يجهر، أما المأموم فيكره له ذلك، يعني أولا لأنه خلاف السنة، لأن المأمومين كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهرون، وكذلك أيضا لأنه جهر رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الأعلى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الأعلى وجهر رجل خلفه بالقراءة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه يعني من التشويش على المصلين وشغل المصلين عن سماع الإمام أو عن قراءة أنفسهم، من المأموم إما أنه يسمع الإمام إذا كان في وقت جهر الإمام، وإما أن المأموم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورته، فإذا أحد المأمومين جهر بالقراءة فإنه يشغل غيره من المأمومين إما عن سماع الإمام إذا كانوا منصتين لسماع الإمام، أو يشغلهم عن القراءة لأنفسهم إذا كانوا يقرؤون لأنفسهم، فكل واحد من المأمومين عليه أن يقرأ في نفسه سرا. قال ويخير المنفرد. طيب بالنسبة للمنفرد الذي لا يصلي مع جماعة، يعني يصلي وحده، لا هو إمام ولا هو مأموم، فحكمه أنه يخير بين أن يجهر وبين أن يسر. يقول الشارح قيل لأحمد رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أيجهر أم يخافت؟ فقال إن شاء جهر وإن شاء خافت. قال إن شاء جهر وإن شاء خافت. رجل فاتته ركعة من المغرب مع الإمام أو فاتته ركعة من العشاء مع الإمام يجهر أم يخافت؟ قال إن شاء جهر وإن شاء خافت. وفي الحقيقة هذه المسألة يعني يتعلق بها مسألة أخرى، يعني اللي هي مسألة ما يدركه المأموم مع الإمام، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته، يعني المأموم إذا صلى مع الإمام بعض الركعات وفاتته بعض الركعات، يعني مثل هذا السؤال كده رجل فاتته ركعة من صلاة المغرب مع الإمام. طيب الآن هل نعتبر أن الركعة التي فاتته هي الركعة الأولى ولا الركعة الثالثة؟ يعني عندما يسلم الإمام سوف يقوم المأموم ليأتي بركعة لأنه فاتته ركعة مع الإمام، حضر ركعتين وفاتته ركعة، الركعة التي يأتي بها هي الأولى ولا الثالثة؟ ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أنه يعني إذا كانت الأولى يسن له أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، إذا كانت الثالثة يبقى لا يسن أن يقرأ سورة بعد الفاتحة مثلا، و يعني وهكذا. طبعا إذا كان فاتته ركعتان مثلا مع الإمام هل يعتبرهما الثانية والثالثة ولا يعتبرهما الأولى والثانية؟ إذا اعتبرهما الأولى والثانية يبقى لا يتشهد بينهما ويقرأ سورتين بعد الفاتحة في كل منهما ويخلي التشهد في الأخير، لكن إذا اعتبر أنه فاتته الركعات الثانية والثالثة هي بعد ما يسلم الإمام ويجيب ركعة يعتبرها الثانية ثم يتشهد وبعدين يأتي بركعة يعتبرها الثالثة ثم يتشهد مرة أخرى، واضح؟ يعني إذا المأموم اعتبر شخص جاء في صلاة المغرب مرة أخرى، شخص جاء في صلاة المغرب وحضر مع الإمام ركعة واحدة فقط، الركعة الأخيرة مع الإمام حضرها المأموم معه، بعد أن يسلم الإمام المأموم سيأتي بكم ركعة؟ يجيب ركعتين. طيب عندنا رأيان فقهيان وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله ويعني عن غيره من الأئمة، يعني إحدى روايتين عن الإمام أحمد وهي الرواية المشهورة وعليها أبو حنيفة والشافعي، قالوا الذي يدركه المأموم مع الإمام هو أول الصلاة، والذي يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر الصلاة. يبقى الركعة التي أدركها المأموم مع الإمام نقول إنها على هذا الرأي اللي هو رأي الجمهور، نقول هي الركعة الأولى اللي صلىها مع الإمام هي الأولى، واضح؟ والركعتان اللتان يأتي بهما بعد سلام الإمام هما الثانية والثالثة، الثانية والثالثة. طيب بناء على هذا ما الأحكام المترتبة؟ لأنه إذا قلنا الثانية والثالثة يبقى الركعة الثانية اللي هيجيبها بعد الإمام، يبقى الركعة الثانية هذه فيها الفاتحة ويسن قراءة سورة فيها أم لا؟ يسن قراءة سورة، وبعدين فيها تشهد، تشهد فيها إذا جلس، إذا جلس يتشهد لأنه هناك تشهد بعد الركعة الثانية، وبعدين يقوم بالثالثة يعني فيقرأ الفاتحة فقط ولا يتشهد ولا يأتي بسورة وكذا، ثم تشهد طبعا التشهد الأخير. وإذا أتم به شخص مثلا، الآن برضو من الأحكام هنا أنه إن هذا المسبوق إذا أتم به شخص واعتبر أن هو صلى الركعة الأولى مع الإمام وحيجيب الركعتين الثانية والثالثة وحده، يبقى لما يجيب الثانية يجهر بالقراءة ولا يسر؟ يجهر بالقراءة لما هيجيب الركعة الثانية، لأن الثانية يسمى فيها الجهر بالقراءة، هو الآن أصبح إماما اقتدى به، دخل شخص واقتدى به وصلى به، فيجهر في الثانية والثالثة يسر بها وهكذا. طيب هناك رواية ثانية عن أحمد وعن مالك أنه يعتبر ما يدركه مع الإمام هو آخر صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو أول صلاة. اللي يدركه مع الإمام هو أول الصلاة، هو آخر الصلاة، والذي سيأتي به بعد سلام الإمام هو أول الصلاة. معنى هذا أنه إذا جاء في صلاة المغرب وأدرك ركعة واحدة مع الإمام وهيجيب ركعتين بعد سلام الإمام، يبقى يعتبرهم الأولى والثانية، فيقرأ فيهما الفاتحة وسورة في كل منهما. هل يتشهد مرة ثانية أو لا في بعد الركعة الثانية؟ يعني بعد ما يسلم الإمام هيقوم يجيب ركعة يعتبرها الأولى والثانية، فالأولى ما فيش بعدها تشهد، يبقى تشهد بس تشهد أخير وخلاص، لكن ما فيش تشهد في الركعة اللي هي هيعتبرها بعد سلام الإمام، ويرجع يجيب ركعة يعتبرها الأولى لا يتشهد فيها. وإذا اقتدى به شخص، إذا دخل شخص اقتدى به، فهل يجهر بالقراءة في ركعة ولا في ركعتين؟ في الركعتين وهكذا. يعني كل الأحكام يرتبها بناء على يعني أنه أدرك مع الإمام أول الصلاة أو أدرك مع الإمام آخر الصلاة، والذي عليه جمهور الفقهاء يعني هو المحافظة على ترتيب الصلاة، أن الصلاة مرتبة، وأن الذي يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، الذي يأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، ماشي بالترتيب. يعني أدركت مع الإمام ركعة واحدة، إذن هذه الركعة التي أدركتها هي الأولى، وما ستأتي به بعد سلام الإمام هو الثانية ثم الثالثة، وذلك الصلاة الرباعية ثم الرابعة، وتمشي بهذا الترتيب، وكل الأحكام تترتب على هذا الشكل. طيب هذا يعني موضوع عارض يعني بهذه يعني متعلق بهذه المسألة. المهم يعني أن المنفرد، نرجع لموضوعنا الأصلي هنا، أن المنفرد يخير بين الجهر والإصرار بالقراءة، يخير بين الجهر والإصرار بالقراءة. وقال الشافعي يسن الجهر لأنه غير مأمور بإنصات. الإمام الشافعي قال المنفرد يسن له أن يجهر بالقراءة في الصلاة لأنه غير مأمور بالإنصات إلى إمام. طيب ويعني هذا طبعا ينطبق على الصلوات المفروضة والصلوات النافلة، يعني حكم المنفرد في الصلوات المفروضة والصلوات النوافل أنه يخير بين الجهر والإصرار، والأفضل أنه يتوسط يعني بين الجهر والإصرار، إذا لم يكن مشوشا على أحد، يعني إذا كان منفردا وليس في رفع صوت، الرفع القليل ليس في تشويش على أحد، يعني حوله يعني مصل آخر أو قارئ للقرآن أو شخص نائم أو كذا، إذا لم يكن إذا كان هناك تشويش يبقى الأفضل أن يسر إذا كان يشوش على غيره ويزعج غيره. أما إذا لم يكن هناك تشويش على أحد، كان في غرفة وحده أو في مكان خالي، فالأفضل أنه يتوسط بين الجهر والإصرار، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالليل على أبي بكر وعمر وهما يصليان، فمر على أبي بكر وهو يقرأ ويصلي يتهجد بالليل ويخفي قراءته، يصلي سرا يسر بالقراءة، ومر على عمر رضي الله عنه وهو يجهر بالقراءة جهرا شديدا يصلي بالليل، كل منهما في بيته، يعني كان أبو بكر في بيته ويقرأ ويسر يعني، وعمر رضي الله عنه يجهر جهرا شديدا. فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني أن انتهي من الصلاة، فسأل أبا بكر قال يا أبا بكر يعني مررت بك وأنت تصلي فكنت تسر بالقراءة، فلما أسررت؟ قال يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت، قال قد أسمعت من ناجيت، أنا أناجي الله تعالى والله تعالى يسمع، الله تعالى غني يعني عن الجهر يعني سبحانه وتعالى يسمع السر وأخذ. طيب، ثم سأل عمر قال يا عمر يعني ما لك جهرت بقراءتك جهرا شديدا؟ قال أطرد الشيطان وأوقظ الوثنين، قال أطرد الشيطان وأوقظ الوثنين، أطرد الشيطان وأوقظ الليل وثنين، نائم يصحى عشان يصلي بالليل يتهجد وكذا يأخذ أجر، صح النائم ونطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر ارفع قليلا، ارفع قليلا، وقال يعني من صوتك يعني، وقال لعمر يا عمر اخفض قليلا، يعني أمر عمر أن يخفض صوته بعض الشيء وأمر أبا بكر أن يرفع صوته بعض الشيء، يعني التوسط هو الأفضل، التوسط يحصل به مصلحة يعني تنبيه النفس خاصة في الصلاة الطويلة، يعني تطرد الشيطان وفي نفس الوقت يعني تمنع عن الإنسان النوم والغفلة وكذا، ففيه مصلحة يعني في الجهر، لكن الجهر يسير يعني لأنه لأن الله تعالى يسمع يعني السر. على كل حال المنفرد يعني بصفة عامة يخير بين الجهر والإصرار بالقراءة، وأما الإمام فيسن له الجهر، وأما المأموم فيسن له الإصرار. طيب، الجهر والإصرار من سنن الصلاة، يعني هل يجوز أن يتعمد الإنسان أن يجهر في بالقراءة مثلا في صلاة الظهر أو العصر، أو هل يجوز أن يتعمد الإمام أن يسر الإمام، يعني هل يجوز أن يتعمد الإمام أن يجهر بالقراءة في صلاة الظهر أو العصر، أو يجوز أن يتعمد الإمام أن يسر بالقراءة في صلاة المغرب أو العشاء؟ هل يجوز؟ نعم يجوز، لأنه من السنن، لأنه من سنن الصلاة، فإذا ترك هذه السنة سواء عمدا أو سهوا لا إثم عليه ولا حرج عليه وصلاته صحيحة. هل عليه سجود سهو إذا سهى الإمام وجهر في صلاة سرية، أو سهى فأسر في صلاة جهرية؟ هل يلزمه سجود السهو؟ لا يلزمه سجود السهو، ولكن يخير فيه، يباح له أن يسجد أو يترك. والإمام أحمد رحمه الله سئل يعني عن رجل جهر في صلاة سرية وسر في صلاة جهرية، فقال يعني إن شاء سجد وإن شاء ترك، يعني الأمر فيه تخيير في هذه الحالة. طيب، قال وقول غير المأموم بعد التحميد، يعني من سنن الصلاة أيضا، وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فمن سنن الصلاة أن يقول غير المأموم بعد التحميد، يعني بعد أن يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، يقول ملء السماوات وملء الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد. طيب دليل ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ماشي. طيب هذا في حق من؟ في حق الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما وكان يقول هذا، ويقول إذا كان منفردا، معنى غير المأموم، يعني الإمام والمنفرد يسن لهم هذا الذكر اللي هو إيه، بعد أن يقول ربنا لك الحمد يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طيب بالنسبة للمأموم، هنا الشارح يقول إيه، لا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. قال: وعنه، عن الإمام أحمد، ما يدل على استحبابه أن المأموم مثل الإمام والمنفرد يستحب له أن يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، يعني أن هذا الذكر ليس خاصا بالإمام، وإنما هو للإمام والمأموم والمنفرد، كلهم يعني يستحب لهم أن يقولوا هذا الذكر. وفي الحديث يعني قصة الرجل الذي قال هذا بعد أن رفع من الركوع، قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. فالصحابة يعني دعا بعضهم بهذا الدعاء وهو مأموم، ودعا بغيره من الأدعية، يعني ثبت دعاء الصحابة رضي الله عنهم بعد الرفع من الركوع بأدعية يعني أخرى، لأن الذين منعوا الرواية عن الإمام أحمد اللي هي فيها أن المأموم لا يزيد على قول يعني ربنا لك الحمد، يقول يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المأمومين أن يقولوا ربنا لك الحمد ولم يأمرهم بشيء آخر وكذا، لكن هذا الكلام يعني غير صحيح، لأنه أقر النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين عندما زادوا على ربنا لك الحمد، زادوا عليها ثناء على الله تعالى وذكرا له. فالصحيح هو إيه، الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجوز يعني ويستحب للمأموم أن يزيد ما شاء من الذكر والثناء على الله سبحانه وتعالى بعد أن يرفع من الركوع ويقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، يثني على الله سبحانه وتعالى. ممكن أن يقول إيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، كما جاء في حديث اللي هو الرجل الذي قال هذا وتسابقت الملائكة، أو يقول إيه، حمدا ربنا ولك الحمد كما يحب ربنا ويرضى، أو حمدا يليق بكمال وجهه، يعني أو ما شاء يعني من الثناء على الله سبحانه وتعالى بعد الرفع من الركوع، يثني على الله سبحانه وتعالى ويحمده. نواصل الكلام عن سنن الأقوال. من سنن الأقوال أيضا قال: وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي. ذكرنا أن من واجبات الصلاة التي يأثم بتركها، وإذا تركها عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركها سهوا يسجد للسهو. من هذه الواجبات قول سبحان ربي العظيم مرة على الأقل في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين. هذه من واجبات الصلاة. واجبات الصلاة حكمها أنها إيه، إذا تركت عمدا تبطل الصلاة، وإذا تركت سهوا يسجد إيه للسهو، ويأثم الإنسان بتعمد ترك الواجبات. الواجبات إذا تركت عمدا تبطل الصلاة ويأثم بتركها، وإذا تركت سهوا يعني يجبر ذلك بالسجود للسهو. فمن واجبات الصلاة يعني عند الحنابلة فقط، طبعا هذه الواجبات عند الحنابلة فقط، أن يقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ويقول رب اغفر لي بين السجدتين. لكن في المذاهب الثلاثة الأخرى أن هذا من المستحبات، أن الإنسان يعني لو ركع فلم يقل شيئا وهو راكع، وسجد ولم يقل شيئا وهو ساجد، وجلس بين السجدتين صامتا لم يتكلم بشيء، أنه جائز يعني، وأن الأذكار في هذه المواضع من المستحبات عند جمهور الفقهاء، لكن عند الحنابلة من الواجبات. طيب الواجب هو إيه؟ مرة سبحان ربي العظيم مرة في الركوع. طيب ما زاد على المرة؟ لو قالها مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات أو خمس مرات فيكون ذلك إيه؟ مستحبا. ما زاد على المرة مستحب. مرة هو القدر الإيه؟ الواجب، يعني الحد الأدنى لقولها هو مرة حتى يرفع عنه الإثم، ثم ما زاد على ذلك يكون مستحبا، يعني يستحب أن يكرر قول سبحان ربي العظيم في الركوع ويكرر قول سبحان ربي الأعلى في السجود أكثر من مرة، وقول رب اغفر لي بين السجدتين. جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان إيه؟ يعني أميرا على المدينة في أيام أنس رضي الله عنه، عندما كان أنس بالمدينة رضي الله عنه كان عمر بن عبد العزيز يعني أميرا على المدينة في وقت من الأوقات، وكان يصلي بهم إيه؟ إماما. فيعني كان أنس رضي الله عنه يصلي خلف عمر بن عبد العزيز، وقال أنس إيه؟ ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال فحذرنا، القائل هذا هو سعيد بن جبير، يقول سعيد بن جبير لما سمعنا إيه أنسا يقول هذا عن عمر بن عبد العزيز قال سعيد بن جبير فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. فاهتم إيه علماء التابعين يعني بكلمة أنس، وأرادوا أن ينظروا إلى ما الذي تميزت به صلاة عمر بن عبد العزيز عن إمامة يعني غيره من الأئمة، فوجدوا أنه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 10 مرات وفي سجوده سبحان ربي الأعلى 10 مرات. وأنس قال هذا يعني أشبه يعني الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فإذا يعني قالوا يعني الكمال هو إيه؟ 10 تسبيحات، يعني الكمال هو أن يقول سبحان ربي العظيم 10 مرات في الركوع وسبحان ربي الأعلى 10 مرات في السجود. وأدنى الكمال أو أقل الكمال يعني أن يقولها 3 مرات، يعني إذا قالها 3 مرات يعني يكون هذا يعني أقل حد في الكمال يعني، لكن طبعا الواجب هو مرة وزيادة على ذلك مستحب. وأن يقول رب اغفر لي بين الساجدتين، والذي ورد بخصوص رب اغفر لي بالذات يعني الذي ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها مرتين، كان يقول بين الساجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يقولها مرتين، ثم بعد ذلك يقول إيه؟ رب اغفر لي واهدني واجبرني وعافني وارزقني، رب اغفر لي وفي بعض الروايات إيه؟ وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. فهذا مما يدعى به إيه؟ بين السجدتين. قال والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم، هذا من إيه؟ من المستحبات أو من سنن الأقوال في الصلاة، أن يصلي في التشهد الأخير على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك على النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه من الواجبات، من واجبات الصلاة كما مر بنا، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. التشهد الأخير بعد أن يقول التحيات لله إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بعد ذلك يقول إيه؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الحد الأدنى اللي هو القدر الواجب أن يقول اللهم صل على محمد، يعني لو قال اللهم صل على محمد يبقى كده خلاص كده أدى الإيه؟ أدى الواجب وارتفع عنه الإيه؟ الإثم، وصارت صلاته صحيحة. الزيادة بقى على هذا أنه بعد أن يقول اللهم صل على محمد يقول وعلى آل محمد، هذا مستحب، ويقول بقى إيه؟ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبعدين يقول وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو يعني أي صيغة أخرى من الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية، فكلها فيها إيه؟ يعني زيادة الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالبركة يعني أو المباركة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من المستحبات. القدر الواجب هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب هو الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة على النبي صلى الله عليه وسلم، والبركة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاث أشياء مستحبة، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا مستحبة؟ واجبة، والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، والبركة على النبي صلى الله عليه وسلم لا مستحبة، البركة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، والبركة على آل النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة أيضا. فإذا إيه مما يستحب يعني ومن سنن الصلاة، الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليه، وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي واجبة كما مر. قال لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. فهذه إحدى الصيغ الثابتة وهي صيغة متفق عليها، صيغة سهلة يعني، لاحظوا أنها إيه؟ يمكن أن نقسمها إلى ثماني فقرات، ثمان فقرات يعني أو ثمان مقاطع كده. المقطع الأول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كده أربعة. إلى اللهم صل على محمد واحد، وعلى آل محمد اثنين، كما صليت على آل إبراهيم ثلاثة، إنك حميد مجيد، كده إيه؟ أربعة. وبعدين نرجع نقول وبارك على محمد خمسة، وعلى آل محمد ستة، كما باركت على آل إبراهيم سبعة، إنك حميد مجيد ثمان. يبقى إيه؟ يعني ثمان مقاطع، أربعة وأربعة، أربعة في الصلاة وأربعة في البركة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هناك صيغ أخرى يعني واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عديدة، يمكن الرجوع فيها إلى كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الألباني رحمه الله أورد يعني تقريبا أظن ثماني صيغ أو أكثر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغ الصلاة عليه في التشهد. طيب طبعا من يعني التنبيه يعني انه من البدع يعني التي يفعلها بعض الناس انهم يزيدون لفظ ايه سيدنا، يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الى اخره، يضيفون كلمه ايه سيدنا، وهذه الكلمه يعني طبعا معناها صحيح، ولو قالها في يعني في غير الصلاه يعني الامر قد يكون يعني ايسر، لكن في الصلاة يعني هو محمد صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لا يعني لا يختلف مسلم يعني ولا يعني ليس هناك مسلم يعني إلا وهو يقر بسيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفه العظيم صلى الله عليه وسلم. لكن الإشكال يعني أن العبادات توقيفية يعني نتوقف فيها عند يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لنا أن نزيد فيها حرفا، ليس بمأثور. وبعدين أيضا يعني نجد يعني أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أن المدعو له يعني دائما لا يعني يعظم أو يعني يذكر بوصف احترام أو تقدير أو كذا، أي وصف ألقاب يعني التكريم والاحترام لا تذكر للمدعو له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لشخص يدعو له باسمه المجرد، أو يقول مثلا اللهم اشف عبدك فلانا، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة اذكر اسم الله اشف عبدك فلان، ما يقولش مثلا يعني في الدعاء يعني من أدب الدعاء أنك إذا دعوت لشخص لا تقول مثلا اللهم اغفر مثلا للشيخ الإمام العلامة مثلا كده، أو للسيادة الفلان الفلاني، أو في الدعاء هذا يتنافى مع أدب الدعاء، يعني الدعاء يكون فيه انكسار يعني وذل بين يدي الله، والمدعو له هذا يعني محتاج إلى يعني فيه يكون فيه احتياج يعني إلى الله سبحانه، فلا يذكر يعني بألقاب تشريف وتكريم وكذا في حالة الدعاء له. ممكن في غير ذلك يعني نقول يعني سيدنا فلان ومولانا فلان وألقاب التشريف والتكريم لأي شخص وكذا، يعني في غير مقام الدعاء له، يعني إذا دعونا له يعني إما باسمه المجرد أو بلقب العبودية، يعني كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل اللهم مثلا ارحم عبدك فلانا أو اغفر أمتك فلانة أو كذا، يعني يذكر إما باسمه المجرد أو يلقب يعني بلقب العبودية وكذا. فهنا صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء له، فتمشي مع أدب الدعاء يعني يكون يذكر فيها الاسم مجردا يعني بدون ألقاب، فحتى يعني في غير الصلاة برضو يكون هذا من أدب الدعاء أنك لا تزيد يعني كلمة سيدنا. وفي الصلاة بالذات يعني الأمر يعني أشد، لأن الصلاة توقيفية ليس فيها مجال يعني للاجتهاد ولا للإضافة ولا للنقصان، فنتقيد يعني بالصيغة الواردة بدون أي زيادة فيها، وليس في الصيغة الواردة لا في الصلاة ولا في الأذان. أيضا بعض الناس في الأذان يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، كل هذا من البدع يعني في الأذان. الأذان أيضا عبادة يعني وألفاظه توقيفية، ويؤذن كما كان يؤذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعظم الناس احتراما وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا يعني من الخير ومن التعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزيدوا في الأذان أو في الصلاة أو كذا لزادوا رضي الله عنهم، لكنهم تقيدوا بهذا، وهذا يبين أن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في اتباعه وطاعته والتقيد يعني بما علمنا وأرشدنا إليه بدون أي زيادة. طيب، قال والدعاء بعده، هنا من سنن الأقوال في الصلاة الدعاء بعد التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ندعو بعده، ندعو بما شئنا، أي دعاء تحب أن تدعو به تدعو. وطبعا يعني هناك دعاء يعني مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عدة أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أهمها اللي هو دعاء التعوذ من أربع، التعوذ من الأربع كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. الجماعة، ما المقصود بالجماعة؟ المقصود بها سبعة من أئمة الحديث من مصنفي الكتب الحديثية، وهم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه. فهؤلاء السبعة يقال لهم الجماعة. فكلهم ما عدا البخاري والترمذي يعني خمسة من هؤلاء السبع، ومنهم من هؤلاء الخمسة مسلم، فإذا الحديث صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فهذا الدعاء من المستحبات، وطبعا من المستحبات في المذاهب الأربعة أنه يعني من المستحبات. وكان هناك يعني مذهب لبعض التابعين أن هذا الدعاء من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة. كان هذا قول طاووس ابن كيسان التابعي الجليل رحمه الله، أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما ترك هذا الدعاء. صلى ابنه صلاة وترك التعوذ من أربع قبل السلام، فأمره طاووس أن يعيد الصلاة. كان يعني بعض السلف يتشدد في الأمر بهذا الدعاء، وقالوا يعني اعتبروا أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يعني يفيد الوجوب. حتى من المتأخرين كالشيخ الألباني رحمه الله يرى وجوب الدعاء بهذا الدعاء، لكن طبعا الذي عليه يعني عامة العلماء وهو قول المذاهب الأربعة أن هذا الدعاء من الأدعية المسنونة، لكن يعني ينبغي الحرص عليه والمحافظة عليه. وكذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى من المأثم والمغرم دايما برضو بعد التشهد، بعد التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من المأثم والمغرم، من الأدعية التي يدعى بها بعد التشهد وقبل السلام. التعوذ من المأثم يعني من الإثم، ومن المغرم اللي هو الدين، يعني تعوذ من الدين ومن الإثم. طيب، ويدعو بما شاء لما جاء في حديث المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ثم قال، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه التشهد قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء ثم ليسلم. وفي رواية: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ثم ليسلم. يبقى إذن مما يسن يعني أن يدعو بما شاء من الدعاء في هذا الموضع والموضع الآخر وفي السجود، يعني الموضعان اللذان يعني يتأكد فيهما استحباب الدعاء بما شاء الإنسان في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأوصى بالإكثار يعني من قال: فعظموا فيه الرب، وقال: فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم إذا دعوتم يعني وأنتم ساجدون. فالدعاء أثناء السجود والدعاء قبل السلام. هناك موضع آخر هو في القنوت في الصلوات التي يقنت فيها، إذا قنت يعني بعد الرفع من الركوع وقنت في الركعة الأخيرة، فهذا أيضا موضع يدعو فيه بما شاء يعني من الدعاء في القنوت. فإذا هذه من سنن الصلاة، فهذه سنن الأقوال، وهي 11 سنة كما أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. حد حفظ سنن الأقوال يعدها كده بسرعة معنا؟ 11 سنة، مين يذكرها؟ أو يذكر بعضها كده؟ مين يذكر بعضها؟ كمل معاه سنة. كل واحد كده يعد لنا سنة من سنن الأقوال. التعوذ، ماشي، التعوذ، نعم، لا سنن الأقوال، الأقوال القولية 11 سنة. البسملة، أحسنتم، آمين، هذه ثلاثة كده، دعاء الافتتاح، نعم، قراءة سورة بعد الفاتحة كده، خمسة ذكرناه، الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد، لا مش للإمام والمنفرد، للإمام بس سنة، أما المنفرد يخير يعني. الجهر بالقراءة للإمام هذا سنة، وأما الجهر للمنفرد فهذا يعني مباح يعني يخير. سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ورب كل بين السجدتين زيادة على المرة، هذا من السنن. أما المرة الأولى هذه من الواجبات، وما زاد عليها من السنن. ما هي كلها يعني معدودة، اللي هي زيادة على المرة في تسبيحة الركوع في السجود وبين السجدتين يا رب. الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لكن الصلاة على آله والبركة على النبي صلى الله عليه وسلم والبركة على آله هذه كلها أيضا من المستحبات. وعندنا أيضا أن يقول بعد الرفع من الركوع وبعد قوله ربنا لك الحمد أن يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومثلها أيضا من المستحبات أن يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نعم. الدعاء بعد التشهد. أحسنت. هذه تقريبا. طيب في سؤال؟ إن شاء الله درس الغد بإذن الله تعالى نتكلم عن سنن الأفعال بإذن الله تعالى. سنن الأفعال إن شاء الله. تفضل. الله يبارك فيك. نعم. أخونا يسأل هل جهر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية أو صلاة الجهرية؟ لا، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لكن عندنا يعني قاعدة أنه كل ما ليس من واجبات الصلاة فهو مستحب. يعني واجبات الصلاة كما ذكرنا من قبل أخذها الفقهاء من حديث المسيء صلاته، الرجل الذي صلى وأساء الصلاة فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا إلى آخره. فقالوا كل ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم مسيء صلاته فليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لما أخر البيان عن وقت الحاجة. فبالتالي أي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء آخر في حديث آخر يكون هذا الأمر على سبيل الند وليس على سبيل الوجوب، لقرينة عدم أمره به للشخص للرجل المسيء صلاته اللي هو رفاعته من رافع، فاعتبروا هذا قرينة تصرف أي أمر بشيء آخر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تصرفه عن الوجوب إلى الندب لكونه لم يأمر به المسيء صلاته. بالإضافة إلى الإجماع، يعني هذه المسائل الإجماعية لمسألة أن الجهر في مواضع الجهر والإصرار في مواضع الإصرار أنه من السنن وليس من واجبات الصلاة، هذا باتفاق العلماء يعني ليس فيه اختلاف. فما دام يعني من يعني أجمعوا على أنه ليس بواجب، فبالتالي أي شيء ليس بواجب إذا تركه الإنسان فلا إثم عليه في هذه الحالة. طبعا لا شك يعني أن تحري السنة ومحافظة على السنة يعني مطلوب، يعني ليس القصد الإنسان يعني يتعمد يخالف السنة، يعني هذا شيء يمدح عليه الإنسان، لا، يعني بلا شك أنه يذم يعني الإنسان إذا تعمد مخالفة السنة وكذا، لكن يعني لا نستطيع أن نقول إنه أثم ولا أن صلاته بطلت ولا كذا، لأنه لم يترك واجبا يعني. نعم. لا، بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح اللي هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يقال بعد تكبيرة الإحرام. يكبر الإحرام يقول الله أكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. والترتيب تكبيرة الإحرام هذه أول شيء، ثم دعاء الاستفتاح، ثم التعوذ، ثم البسملة، ثم الفاتحة. بالترتيب هكذا. بخصوص الطعام، هل الأصل في الأطعمة الإباحة ما عدا ما حرم؟ هذا السؤال الأول. في إيش بقيت السؤال كان؟ من الطعام، الأصل في الطعام الحلال. الحل نعم نعم. أخونا يقول هل الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما حرم، الأصل في العبادة التحريم إلا ما أبيح؟ الكلام صحيح، لكن هو طبعا مش فقط في الأطعمة، هو الأصل في الأشياء كلها بصفة عامة الإباحة، الأصل في الأشياء يعني كلها الإباحة، الأطعمة، الملبوسات، المركوبات، الأصل من الإنسان يباح له أن يلبس ما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البس ما شئت وكل ما شئت، في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: البس ما شئت وكل ما شئت في غير صرف ولا مخيلة، بدون إسراف وبدون خيلاء. فالأصل في الملبوسات الإنسان يلبس ما شاء، في المركوبات يركب ما شاء، أي دابة تركبها، يعني لا يستطيع أحد يقول لك مثلا ركوب الطائرة ولا ركوب السفينة ولا ركوب كذا حرام، لأنه ليس هناك دليل على جواز ركوب الطائرة مثلا أو السيارة، لأن الأصل في المركوبات الإباحة، الأصل في المفروشات، الأصل في يعني في جميع الأمور يعني الأصل فيها الإباحة، إلا ما استثني إلا ما حرم، لأن الله تعالى قال إيه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض خلق لكم يعني للإنسان لينتفع به الإنسان ويستفيد به، فكل شيء هو مباح بالإباحة الأصلية يعني. لكن طبعا هناك بعض الاستثناءات، يعني يقولون بعض الأبواب الفقهية ممكن يكون فيها إيه الأصل فيها المنع، زي موضوع إيه أحكام الصيد، في أحكام الصيد والذبائح، أن الإنسان إذا يعني شك هل السهم يعني هل هذا الحيوان مات بسبب السهم الذي أو الرصاصة التي ضربت بها الحيوان لتصطاده، هل هو مات بسببها أو مات بسبب آخر، يعني هل مات بسبب سهمك ولا بسبب أنه مثلا سقط في الماء، يعني لو أنك اصطدت مثلا طائرا فوق شجرة وتحته ماء فضربت الطائر فأصابته الرصاصة وسقط في الماء، ولم تدري هل مات بسبب رصاصتك ولا مات بسبب الغرق في الماء، هنا نقول الأصل الحرمة حتى تتيقن الأصل، يعني حرمة أكله في حالة الصيد والذبائح، إلا إذا تيقنت أنه مات بالسبب المبيح بالسهم أو بالرصاصة التي اصطدت بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم مثلا فوجدت معه كلبا آخر ولا تدري أقتله كلبك أم الكلب الآخر، الكلب عندك كلب مدرب، الكلب المعلم يباح صيده، والكلب غير المعلم لا يباح صيده، لأن المعلم يصطاد يعني لا يصطاد لنفسه وإنما لصاحبه، وأما الكلب الآخر فإنما يصيد لنفسه ليأكله هو. فإذا وجدت مع كلبك المعلم كلبا آخر، وجدت الفريسة مجروحة وميتة ولا تدري هل أصابها كلبك ولا أصابها الكلب الآخر، يبقى هنا نقول الأصل إنه حلال ما دام مش متأكدين إن الكلب الآخر أصابها، ولا نقول الأصل إنه حرام ما دام لسنا متأكدين إن الكلب المعلم هو الذي قتله، ماذا نقول؟ الأصل الحرمة هنا. ففي باب الصيد والذبائح قالوا الأصل الحرمة إلا إذا تيقنا الحل. عندنا باب آخر اللي هو باب الإيه؟ يعني الأبضاع أو الفروج أو يعني في حالة الأنكحة، يعني إذا اشتبهت امرأة مثلا هل هي زوجتك أو ليست زوجتك، يبقى الأصل الإيه الحرمة، يعني كل النساء يعني يحرم عليك معاشرة يعني أي امرأة إلا إذا تيقنت أنها تحل لك، إذا حصل شك يبقى إيه نرجع نقول إن الأصل الحرمة. مرات يحصل يعني نكاح شبهة أو تحصل يحصل اشتباه في التحريم في بعض الحالات او كذا، والاصل ايه في حالة يعني الزواج والمعاشرة وكذا، اذا لم تتيقن ان هذه المرأة زوجتك وانه يحل لك يعني ان تعاشرها، يبقى الاصل انك ايه تمتنع يعني حتى تتأكد الحل وكذا. العبادات ايضا من هذا النوع، العبادات الاصل فيها التوقيف او الاصل فيها المنع، يعني الاصل في العبادات المنع، انها ممنوع، يمنع انك تتعبد لله تعالى باي عبادة الا اذا تأكدت من مشروعيتها. يعني لا يصح الانسان يخترع عبادة او يعني يتعبد لله، زي مثلا بعض المبتدعة يتعبد بالرقص مثلا، مش عارف يرقص مثلا بنية التعبد مثلا بهز الرأس ولا بهز مش عارف كذا، ولا يجيب طبلة يطبل عليها بنية التقرب إلى الله تعالى، ولا يجيب مش عارف فأي عبادة ويقول والله مباح، ما عندنا ما فيش دليل، الدليل على تحريم التعبد بالطبل ولا بالرقص ولا بي. فنقول إن الدليل هو أن الأصل في العبادات المنع إلا ما تيقن أنه يباح التعبد به أو يشرع التعبد به أحلاً، الذي ليس عندنا دليل. يعني هنا المطلوب هو أن نأتي بدليل يدل على إباحة التعبد بهذه الطريقة، إذا ما عندنا دليل يدل على إباحتها يبقى هي ممنوعة. يعني لا نحتاج إلى دليل على المنع، وإنما نحتاج دليل على الجواز، لأن الأصل من كل العبادات ممنوعة إلا ما عندنا فيه دليل على إباحته أو مشروعيته. يعني وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحديث الآخر إيه، ما الدليل الآخر على أن العبادات الأصل فيها المنع؟ قد يذكر دليلا على أن الأصل في العبادات من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا الدليل الآخر، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا يعني أي ابتداع أو إحداث فهو مردود على صاحبه، غير مقبول. وأي عمل يعني يتقرب به إلى الله يبقى لابد أن نأتي بدليل يدل على مشروعيته. لكن يعني بصفة عامة نستطيع أن نقول أن الأصل في الأشياء الإباحة، يعني هذا بصفة عامة، إلا يعني أبواب خاصة هي العبادات والأبضاع أو الأنكحة، يعني و يعني الأبضاع اللي بمعنى الفروج يعني أو الأنكحة أو كذا، وبيقول الذبائح، الصيد والذبائح. يعني ما عدا ذلك فأي باب آخر من الأبواب، باب المأكولات المشروبات الملبوسات فيكون الأصل فيها الإباحة إلا ما استثني، كل الأطعمة حلال. يعني لا نحتاج إلى دليل مثلا يدل على إباحة مثلا الفراولة ولا إباحة المانجو ولا إباحة مش عارف يعني أي صنف يجد من أصناف الأطعمة ولا الأيس كريم، ولا لا نحتاج إلى دليل على إباحة هذا، إن الأصل أنها حلال. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الذي يقول بتحريمه هو الذي عليه ان ياتي بدليل. يجي واحد يقول لك البيبسي كولا حرام او مش عارف كذا، هو الذي عليه ان ياتي بدليل على تحريم الاصل الاباحه. نعم، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. تفضل من السؤال. نعم، الفرق بين متفق عليه ورواه الجماعة، متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم فقط، يعني بغض النظر بقى عن كونه يعني رواه غيرهما أم لا، يعني إذا رواه البخاري ومسلم فهو متفق عليه. وأما رواه الجماعة يعني رواه سبعة منهم البخاري ومسلم، يعني الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فإذا اشترك هؤلاء السبعة في روايته فنقول رواه الجماعة، لكن الذي رواه البخاري ومسلم وحدهما فهو متفق عليه. إذن أي حديث رواه الجماعة فهو متفق عليه وزيادة، يعني من ضمن الجماعة البخاري ومسلم، فهو أي حديث رواه الجماعة فهو متفق عليه. لكن ليس كل حديث متفق عليه قد رواه الجماعة، لأنه ممكن يرويه البخاري ومسلم لكن لا يرويه أحمد أو لا يرويه الترمذي، فلا يكون مما رواه الجماعة. وطبعا مع ملاحظة أن الكلمة مصطلح يعني متفق عليه يراد به البخاري ومسلم عند أكثر الإيه العلماء، لكن بعض المحدثين يقول متفق عليه يريدون أحمد والبخاري ومسلم، يعني إذا رأوا البخاري ومسلم فقط بدون أحمد لا يسمونه متفقا عليه. وأظن هنا صاحب منار السبيل ممن سار على هذا المصطلح، يعني صاحب منار السبيل هنا لا يقول متفق عليه إلا إذا رأوا أحمد والبخاري ومسلم، لو البخاري ومسلم فقط لا يسمونه متفقا عليه. لكن الذي عليه يعني أكثر العلماء ماشيين على أن المتفق عليه هو البخاري ومسلم فقط يعني. بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا. مش متأكد في الحقيقة طريقة صاحب منار السبيل، نتأكد منها إن شاء الله. بس في ناس يظن برضو صاحب المحرر وصاحب في يعني بعض كتب الحنابلة بالذات، يعني الكتب في بعض كتب الحنابلة بالذات يضيفون يعني أحمد إلى البخاري ومسلم في مصطلح متفق عليه. طيب، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.